بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة أو المحاضرة الثانية من هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وسبق أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تعريف البيع وأركانه، وكذلك أيضا ابتدأنا الحديث عن شروطه، وذكرنا أن للبيع سبعة شروط. تكلمنا عن الشرط الأول وهو شرط التراضي من المتعاقدين، وذكرنا دليله وأن المقصود به يعني ألا يكون البائع أو المشتري مكرها بغير حق. أما إذا كان مكرها بحق فإن هذا لا بأس به، وذكرنا الأدلة لهذا كله. ننتقل بعد ذلك للحديث عن الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة البيع هو أن يكون العاقد وهو البائع أو المشتري أن يكون جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. ومعنى جائز التصرف يعني حرا مكلفا رشيدا، وبناء على ذلك لا يصح البيع من الرقيق، يعني من غير الحر، لأنه لا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. وكذلك أيضا لا يصح البيع من غير العاقل كالمجنون وكالطفل ونحوهما، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل. وأما الصبي المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما، يصح تصرفهما بإذن وليهما. ويدل لهذا قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومعنى قوله وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق هذا الاختبار بتفويض البيع والشراء إليهم ليعلم من خلاله رشدهم، فدل هذا على صحة تصرف الصبي بإذن وليه. ومثل الصبي السفيه المحجور عليه يصح تصرفه بإذن وليه. ويستثنى من ذلك الشيء اليسير يصح تصرفهما فيه بغير إذن وليهما. يدل لذلك ما روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله. فالشيء اليسير يتسامح فيه في هذا. الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن تكون العين المعقودة عليها مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون مباحة النفع من غير حاجة. خرج بقولنا مباحة النفع ما كان محرم النفع كالخمر والخنزير وآلات اللهو ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، متفق عليه. ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها. وخرج بقولنا من غير حاجة ما إذا كانت العين مباحة النفع لحاجة كالكلب مثلا، فإنه يباح الانتفاع به لحاجة الصيد أو الحرث أو الماشية، لكنه لا يصح بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، كما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم بيع الكلب. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة. قال ابن القيم: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه. وبهذا يتبين تحريم بيع الكلب مطلقا حتى وإن كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، البيع يحرم مطلقا حتى وإن كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، لكن يباح اقتناء الكلب لهذه الأمور خاصة، ويقاس عليها ما كان مثلها في النفع أو أولى، كاستخدام ما يسمى الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات ونحوها، فهذا لا بأس به، استخدام هذا النوع من الكلاب، الكلاب البوليسية كشف عن المخدرات أو المواد المهربة أو نحو ذلك، استخدامها من قبل رجال الجمارك أو حرس الحدود أو نحوهم، هذا كله لا بأس به، لأنها في معنى كلب الصيد أو الحرث أو الماشية، ويدل لجواز اقتناء كلب الصيد والحرث والماشية حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وبهذا يتبين أيها الإخوة خطأ الذين يقتنون الكلاب تقليدا لغيرهم من الكفار، فإذا كان ينقص من أجرهم كل يوم قيراطان، فكم سينقص من أجرهم في الشهر، وكم سينقص من أجرهم في السنة؟ والخلاصة أن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا، لكن يجوز اقتناؤه لهذه الأمور الثلاثة وما كان في معناه. ويذكر الفقهاء هنا تحت هذا الشرط مسألة بيع الهر ويسمى بالسنور. جاء في صحيح مسلم عن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: دل هذا الحديث الصحيح الصريح على تحريم بيع السنور أي الهر، وقد أفتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بموجبه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذا أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بموجبه ولا يعرف له، أفتى جابر وأفتى أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال ابن القيم: وهو الصواب لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه، فوجب القول به. هذا بالنسبة لبيع القطط، قلنا الصحيح أنه لا يجوز. وأما اقتناء القطط فلا بأس به، كون الإنسان يجعل في بيته قطة مثلا على سبيل الاقتناء، ليس يعني بيعا ولا شراء وإنما على سبيل الاقتناء، هذا لا بأس به. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه: فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ننتقل بعد ذلك للشرط الرابع من شروط صحة البيع. الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، كالوكيل والولي ونحوهما. حقيقة أن هذا الشرط يعني شرط مهم، ويقع الإخلال به من بعض الناس خاصة في الوقت الحاضر. الدليل لهذا الشرط من القرآن هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والأصل أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله بغير إذنه. ويدل لهذا الشرط من السنة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والماجه وأحمد، وحديث صحيح. ويدل لهذا الشرط من النظر أنه لو جاز للإنسان أن يبيع ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر. ويقوم الوكيل وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، وكذا الوصي وهو من أمر بالتصرف بعد الوفاة. يقوم الوكيل وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، وكذا الوصي وهو من أذن له بالتصرف بعد الوفاة، وكذا ناظر الوقف وولي اليتيم. يقوم هؤلاء كلهم مقام المالك، لأنهم لا يتصرفون إلا بالأحظ للمالك، لأن المتصرف لغيره يجب عليه أن يتصرف بالأحظ لذلك الغير. بناء على هذا الشرط، من باع ملك غيره بإذن غيره فإنه من باع ملك غيره بدون إذنه فإنه لا يصح. من باع ملك غيره بدون إذنه فإن هذا البيع لا يصح. وكذا من اشترى مال غيره بغير إذنه لم يصح شراءه. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة بيع الفضول وشراؤه، مسألة بيع الفضول وشراؤه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال إنه لا يصح بيع الفضول وشراؤه مطلقا، ولكن القول الصحيح الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أنه يصح بيع الفضول وشراؤه إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له بهذا الدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذه القصة كما قلت هي أيها الإخوة في صحيح البخاري. جاء في رواية في غير الصحيح: فلقد رأيتني أقف بالكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عروة كان عنده حذق في التجارة، حذق في البيع وفي الشراء، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به شاة، ذهب واشترى بهذا الدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار، يعني حذق في الشراء وحذق في البيع أيضا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وبل دعا له بالبركة. وجه الدلالة من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له به شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. وعندما اشترى له بهذا الدينار شاتين، يعني هذا تصرف فضولي، كذلك عندما باع إحدى الشاتين بدينار كذلك هو من نوع هذا التصرف، ولكن هذا التصرف لما كان في مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وأحيانا قد يكون التصرف الفضولي قد يكون فيه مصلحة كبيرة للبائع أو للمشتري لصاحب المال. فإذا الفضول ليس كله مذموما، بل قد يكون منه ما هو محمود. قد يقصد الإنسان من الفضول الحرص على مصلحة هذا الشخص. هذه القصة استدل بها كثير من المحققين من أهل العلم على صحة تصرف الفضول إذا أجازه المالك، صحة تصرف الفضول إذا أجازه المالك، وهذا هو القول الراجح في حكم تصرف الفضول أو في حكم بيع الفضول وشرائه، أنه يصح إذا أجازه المالك. من الصور المعاصرة التي تذكر تحت هذا الشرط ويقع معها في الحقيقة إخلال بهذا الشرط، ما يرى من قيام بعض من يبيع بالتقسيط من أفراد أو شركات أو بنوك أو غيرها، أو غيرها، يقومون ببيع ما لا يملكون. فعندما يأتي من يريد شراء سيارة بالتقسيط، يريد يأتي إلى مؤسسة أو شركة أو بنك أو حتى فرد ويبدي رغبته لهم، فتقوم تلك المؤسسة بإبرام عقد بيع معه وهي لم تملك بعد تلك السلعة، فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذه المؤسسة أو الشركة أو البنك أو الفرد قد باع ما لا يملك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. طيب إذا أردنا أن نصحح هذه العملية نقول ينبغي لهذه المؤسسة أو الشركة أو البنك أو الفرد أن يملك السلعة التي يراد بيعها بالتقسيط، يتملكها ثم بعد ذلك يبيعها. أما أنه يبيع ما لا يملك فإن هذا لا يجوز. وعلى ذلك تأتي مسألة ما يسمى عند المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء. صورتها أن يأتي إنسان يريد سيارة مثلا ويذهب إلى صاحب له أو إلى شركة أو بنك أو مؤسسة ويقول أريد أن تشتروا لهذه السيارة أو أريد أن تشتروا لسيارة بهذه المواصفات، يعطيهم مواصفاتها، موديلها كذا، لونها كذا، ويعطيهم بقية مواصفاتها، فإن اشتريتم هذه السيارة فسوف أشتريها منكم بالتقسيط. هذه تسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، فيقوم الموعود بالشراء منه بشراء تلك السيارة ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء. هذه بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي وأجازها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بين هذا الشخص وبين تلك المؤسسة أو الشركة أو البنك على سبيل الوعد غير الملزم، على سبيل الوعد غير الملزم، فهو فقط يبدي رغبته بأنهم إن اشتروا هذه السيارة وتملكوها فسوف يشتريها منهم، يكون ذلك على سبيل الوعد غير الملزم. وإنما قلنا غير الملزم لأن الوعد الملزم هو بمعنى العقد، وإذا كان هناك عقد فتكون تلك الشركة أو المؤسسة أو البنك أو الفرد باع ما لا يملك، لكن على سبيل الوعد غير الملزم. الوعد غير الملزم هو في الحقيقة يمثل مجرد إبداء الرغبة في الشراء، وقد يتم رغبته وقد لا يتمها، يعني لا يلزم بإتمام ما أبداه من تلك الرغبة. فإذا الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما على سبيل الوعد غير الملزم. الشرط الثاني أن يقوم الموعود بالشراء منه بتملك تلك السلعة وقبضها قبضا تاما. إذن الشرط الثاني مرة أخرى أن يقوم الموعود بالشراء منه بتملك تلك السلعة وقبضها قبضا تاما. فمثلا هذه السيارة يذهب يعني هذا الفرد أو الشركة أو المؤسسة أو البنك بشراء تلك السيارة وقبضها ثم يبيعها بعد ذلك على هذا الشخص الذي وعده بالشراء منه. فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس بهذا البيع، وهذا هو الذي قد أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهذا ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أي أن يكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إلى ملكه. ويدل لهذا الشرط ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر في غير المقدور على تسليمه ظاهر. قال الوزير بن هبير رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر كالضالة والعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك. فهذه كلها لا شك أن الغرر فيها ظاهر، لو قال إنسان لآخر أنا عندي بعيرا شاردا وأريد منك وأريد أن أبيعه عليك قيمة 5000 ريال لكن أبيعه عليك 1000 ريال أنت وحظك، فإن هذا البيع لا يجوز لأنه مشتمل على جهالة وعلى غرر. كذلك أيضا لو كان الإنسان طير في الهواء وقال قيمة هذا الطير مثلا، ولنفترض أنه صقر، لو افترضنا أن قيمته 10000 ريال و هو في الهواء لا يستطيع صاحبه أن يمساك به، وليس من عادته أيضا أنه يعود إلى وكره، فأراد أن يبيعه على أحد الناس مثلا بألف ريال أو بألفين ويقول أنت وحظك، هذا لا يجوز حتى لو حصل التراضي بينهما، لأن في هذا جهالة وغررا. كذلك أيضا لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه أو على قادر على أخذه من غاصبه، لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه أو على قادر على أخذه من غاصبه. إذن لو يعني طرحنا سؤالا متى يجوز بيع المغصوب، الجواب يجوز بيع المغصوب على غاصبه أو على قادر على أخذه من غاصبه، لأن بيعه على يعني غير القادر على أخذه من غاصبه فيه جهالة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نجد أيها الإخوة أن الشريعة قد نهت عن البيوعات التي فيها جهالة وغرر، التي يكون غرر فيها فاحشا وغرر فيها كثيرا. لماذا؟ لأن هذا الغرر في الحقيقة يفضي إلى التنازع وإلى الخصومات بين الناس غالبا، غالبا أن مثل هذا الغرر يفضي إلى إيقاع العداوة والبغضة بين أفراد المجتمع، ويفضي إلى الخصومة وإلى التنازع، وربما يحصل بينهما تراض في أول الأمر، لكن مآل مثل هذه البيوعات غالبا يفضي إلى الغرر. فلو افترضنا مثلا في مثالنا السابق أن رجلا باع جملا شاردا قيمة هذا الجمل 10,000، ثم إن المشتري ببذل أدنى جهد وجد هذا الجمل، ربما أن البائع لا يقبل بهذا البيع، ويفضي ذلك إلى المنازع أو الخصومة، أو على الأقل يفضي إلى إحداث شيء من الضغينة في صدره على أخيه المسلم. وقد سدت الشريعة كل الأبواب الموصلة إلى إحداث القطيعة والبغضة والتشاحن بين أفراد المجتمع المسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية أو صفة، أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية أو صفة. وبناء على هذا الشرط إذا اشترى مجهولا لم يره ولم يوصف له فإن هذا البيع غير صحيح. ويكفي في الرؤية رؤية بعض المبيع الدال عليه، يعني لو أعطاه عينة مثلا فيكفي مثل هذا، وإذا كان طبعا متطابقا، إذا كان متطابقا وليس فيه اختلاف. البيع بالصفة من غير رؤية هذا يجوز أيضا، يعني لا يلزم صحة البيع رؤية المبيع. فلو أن شخصا قال عندي سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، وذكرها بأوصاف تنضبط بها، فإن هذا البيع صحيح. إذا هل يشترط صحة البيع رؤية المبيع؟ نقول لا يشترط، وإنما يصح البيع بالصفة إذا كانت هذه الصفة منضبطة. إذا كان المبيع وكان المبيع مما يمكن انضباطه بالصفة فيصح البيع. لو وجد المشتري تلك السلعة على غير الصفة المطلوبة فإن له الخيار، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة، فإن له الخيار. لو أنه اشترى سيارة مواصفات معينة ثم بعد ذلك لما أحضر البائع السيارة تخلفت بعض الصفات المؤثرة في الثمن، فإن للمشتري الخيار. بناء على هذا الشرط لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع، وذلك للجهالة والغرر. وسبقا قلنا إن الشريعة تحرم كل ما اشتمل على الجهالة والغرر، لأن ما كان مشتمل على الجهالة والغرر يفضي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. الشرط السابع والأخير من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين، كما أنه اشترط أن يكون المبيع معلوما فالثمن أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر، والبيع مع جهالة الثمن فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أما إذا باعه بما ينقطع به السعر كأن يقول أبيعك بما يقف عليه السوم فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع هذا ومنهم من أجازه، والقول الصحيح هو جواز ذلك. قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وذلك لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال جهالة تؤول إلى العلم، ولهذا قال ابن القيم وهذا القول هو الصواب المقطوع به، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه. هذه أيها الأخوة هي شروط صحة البيع، وبهذا نكون قد انتهينا من حديث عن شروط صحة البيع، ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.